واللقاني بدون تشديد ليس اللقاني. بعض الإخوان جزاهم الله خير يعني ماسكين على ضبوط مشهورة، فأحيانا ما نقف نحن مع هذا وإنما نذكر على الوجه. إذا ذكرنا شيء أنت انظر بعد ذلك هل أنا أخطأت أم أنا أصبت لتستفيد. يعني أحد الإخوان لما قلت في درس تعظيم العلم التستري رد علي مرتين التستري وسكت عنه، أسمعه ولكن سكت عنه رجاء أن أصل إلى تنبيه يستفيد منه هو وتستفيدون أنتم من أنك إذا سمعت شيئا من العلم تجهله هو خلاف ما تعلم فراجع، فإما أن تكون جاهلا له فتستفيد علمه، أو يكون شيخك أخطأ وهو غير معصوم فتفيده العلم، لأن المقصود من بث العلم بين المتعلم والمعلم هو الوصول إلى الخير والحق والهدى. فإذا كانت هذه نية المعلمين والمتعلمين استفادوا، وإذا حصر القصور في نية واحد منهما أو هما معا حصل الضرر على العلم وأهله بسبب شوب النية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.